ثم اليد اليسرى مثل ذلك، والمرفقان داخلان في الغصن، ثم امسحوا جميع رؤوسكم من منحنى الجبهة مما يلي الوجه إلى منابت الشعر من القفا، والأذنان من الرأس فيجب مسحهما. يدخل المتوضئ سبابتيه في صماخيهما ويمسح بإبهاميه ظاهرهما، ثم اغسل الرجل اليمنى 3 مرات من أطراف أصابعها إلى الكعبين وهما العظمان البارزان في أسفل الساق، ثم الرجل اليسرى مثل ذلك، والكعبان داخلان في الغصن. وإذا كان على الرأس عمامة أو قبع فامسحوا عليه بدلا عن مسح الرأس، وامسحوا على الأذنين إن كانتا خارجتين. وإذا كان على الرجلين خف وهو ما يلبس على الرجل من الكنادل أو الجوارب السراب من أي نوع كان من القطن أو الصوف أو الجلود أو غيرها مما يجوز لبسه، سواء كان خفيفا يستر البشرة أو كان خفيفا شفافا ترى من ورائه البشرة، كل ذلك جائز، فامسحوا عليه بدلا عن غسل الرجل بثلاثة شروط. الشرط الأول أن تلبسوا ذلك على طهارة، فمن لبس على غير طهارة لم يجد المسح. الشرط الثاني أن يكون ذلك في الحدث الأصغر، فإن أصابته جنابة لم يجد المسح ووجب غسل الرجلين. الشرط الثالث أن يكون في المدة المحدودة، وهي يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر، أي 24 ساعة للمقيم وثلاثة أمثالها للمسافر. قال صفوان بن عفان رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: جعل النبي صلى الله عليه وسلم 3 أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم، يعني في المسح على الخفين. ولكن من أين تبتدئ هذه المدة؟ أتبتدئ من اللبس أم من نقض الوضوء أم من أول مرة مسح؟ نقول إن هذه المدة تبتدئ من أول مرة مسح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف المسح، ولا يكون المسح إلا بحقيقة فعله. فإذا تطهر الرجل لصلاة الفجر ولبس خفين وبقي على طهارته حتى صلى الظهر، وبقي على طهارته حتى صلى العصر، وبقي على طهارته حتى صلى المغرب، وبقي على طهارته حتى صلى العشاء، ولم ينتقم وضوءه منذ لبس ثم نام وقام في اليوم الثاني ومسح، فإنه يعتبر ابتداء المسح من اليوم الثاني لا من اليوم الأول، لأنه في اليوم الثاني ابتدأ المسح. ولو لبست لصلاة الفجر ثم نقضت الوضوء عند صلاة الظهر ومسحت، فإن ابتداء المدة من مسحك لصلاة الظهر لا من لبسك لصلاة الفجر. فيستمر المسح إذا كنت مقيما إلى 24 ساعة من أول مرة مسحت، أو إلى 8 3 أيام إن كنت مسافرا، إلا إذا حصلت الجنابة فإنه يجب خلعهما وغسل الرجلين مع سائر الجسد. وإذا تمت المدة وأنت على طهارة فطهارتك باقية لا تنتقض بتمام المدة حتى يحصل ناقض للوضوء من بول أو غيره. ومن مسح على شيء ثم خلعه فطهارته باقية لا تنتقض بذلك، لكن لا يعيد المسح عليه إن لبسه بعد خلعه حتى يتوضأ ويغسل رجليه. فمثلا لو لبست لصلاة الفجر ثم نقضت الوضوء لصلاة الظهر ومسحت على الخفين أو الجوربين، ولما جاء وقت صلاة العصر خلعتهما وأنت على طهارتك لصلاة الظهر فإن طهارتك لا تنتقض ولو صليت العصر والمغرب والعشاء بهذه الطهارة. والمهم أن الإنسان إذا خلع الخف وهو على وضوء فإن وضوءه باق لا ينتقض بخلع الخف، وذلك لأنه لما مسح على خفيه تمت طهارته بدليل شرعي. وإذا تمت الطهارة بدليل شرعي فإنها لا تنتقض إلا بدليل شرعي، وليس عن النبي صلى الله عليه وسلم دليل في أن خلع الخف ينقض الوضوء. ولذلك لو أن رجلا توضأ ومسح على رأسه وفيه شعر كثير ثم حلقه بعد وضوئه فإن وضوءه باق لا ينتقض بإزالة الممسوح عليه وهو الشعر. وإذا كان في الشراب خرب وهي باقية على مصلحتها ومنفعتها وعلى اسمها فإنه يجوز المسح عليها، سواء كان الخرق من قبل الأصابع أو من قبل العرقوق أو على ظهر القدم أو من أسفل القدم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أباح لأمته أن يمسحوا على الخفين ولم يشترط أن لا يكون فيها خروق. وما وسعه النبي صلى الله عليه وسلم فإنه ينبغي أن يبقى واسعا لا يضيق فيه على المسلمين. أيها المسلمون، أسبغوا الوضوء رحمكم الله على الوجه المطلوب منكم، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. وعن عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إسباغ الوضوء في المكاره، يعني في أيام الشتاء، وإعمال الأقدام إلى المسافج وانتظار الصلاة بعد الصلاة يغسل الخطايا غسلا. وتبع تطهروا من الجنابة وبادروا بالطهارة منها. فقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة ولا كلب ولا جنب. وفي حديث آخر: لا تقرب الملائكة جنبا إلا أن يتوفى، ولا تناموا على جنابه، فإن تيسر لكم الاغتسال قبل النوم فهو أفضل، وإن لم يتيسر فتوضؤوا كما تتوضؤون للصلاة ثم ناموا واغتسلوا إذا قمتم. والواجب في الغسل أن يعم بدنه بالماء مرة واحدة، ولكن الأفضل أن يغسل كفيه ثلاثا ثم يغسل فرجه ثم يتوضأ وضوءا كاملا ثم يغسل رأسه فيخلل أصول شعره بالماء حتى يبلغ، ثم يفيض عليه ثلاث مرات، ثم يغسل سائر جسده. ولا يحتاج إذا اغتسل الإنسان للجنابة لا يحتاج إلى إعادة الوضوء بعد الغسل، لأن الغسل يرفع الطهارتين الصغرى والكبرى، لقوله تعالى: وإن كنتم جنبا فاتطهروا، ولم يذكر وضوءا. ومن كان في أعضاء طهارته جرس لا يضره الماء وجب عليه غسله. مرة ثانية: من كان في أعضاء طهارته جرس لا يضره الماء وجب غسله، فإن كان يضره الغسل دون المس وجب عليه مسه، فإن كان يضره حتى المس تيمم عنه وصلى. وإذا كان على أعضاء طهارته جبس مغلف على كثر، أو لزقة مشدودة على جرح أو على جرح أو ألم، مسح عليه حتى يبرأ، سواء في الحدث الأصغر أم الجنابة. والمريض الذي يتعثر عليه استعمال الماء لعجزه عنه أو لتضرره باستعماله يجوز له أن يتيمم حتى يزول عذره. وإذا تيمم فإنه يبقى على طهارته حتى تنتقص، فلو تيمم لصلاة الصبح وبقي على طهارته حتى جاء وقت الظهر فإنه يصلي الظهر ولا يعيد التيمم. وإذا تيمم في الحائط من أجل الغسل عن الحيض لكونها لا تستطيع فإنها لا تعيد هذا التيمم عند كل صلاة، بل يكفيها التيمم الأول، ولكن تتيمم للصلاة من أجل الوضوء أو إن حصل عليها موجب للغسل. أما موجب الأم الحيض فإنها قد تطهرت منه بالتيمم الأول. والمسافر الذي ليس معه ماء زائد عن حاجته يجوز له أن يتيمم حتى يجد الماء، لقوله تعالى: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل. ومن تيمم من أجل فقد الماء فإنه إذا وجد الماء يستعمله، سواء كان تيممه عن جنابة أو عن وضوء. وكذلك لو تيمم المريض من الجنابة ثم شفي من مرضه فإنه يجب عليه أن يغتسل للجنابة التي تيمم عنها. فاشكروا الله على نعمه وتيسيره، وقوموا بما أوجب عليكم من الطهارة من غير غلو ولا تقصير، فإن الله يقول: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون، وكونوا كمن قال الله فيهم: فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم اجعلنا ممن استمع القول فاتبع أحسنه. اللهم أرنا الباطل الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم يسرنا لليسرى وجنبنا العسرى، واغفر لنا في الآخرة والأولى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولكافة المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، وأشكره على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ألوهيته وربوبيته وسلطانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المؤيد ببرهانه الداعي إلى جنته ورضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأنصاره وأهوانه وسلم تسليما. أما بعد، أيها الناس، فاعلموا أنه من السنة أن يصلي الإنسان في نعليه وخفيه من غير أن يخلعهما، كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. ففي الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سئل: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه؟ قال: نعم. وكذلك كان يصلي في خفيه. فالصلاة في النعلين والخفين لا تنكر ولا ينكر على من فعل ذلك، سواء في مساجد الحل أو في مساجد الحرم. والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بنعليه في مسجده، وهو أشرف بقعة على وجه الأرض بعد المسجد الحرام. ولا فرق بين أن تكون المساجد مفروشة أم غير مفروشة، ولكن المهم أن يمتثل الإنسان أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عند دخول المسجد، فلا يدخلن المسجد حتى ينظر في خفيه وفي نعليه، فإن وجد فيهما أذى فليمسحه بالتراب، فإن ذلك طهور. أما ما يفعله بعض الجهال، هؤلاء الذين يدخلون المساجد بنعالهم وخفافهم من غير أن ينظروا فيها ويتفقدوها، فإن هذا خلاف أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وهم بذلك غير محترمين لأمر الله، غير محترمين لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وغير محترمين للمساجد التي قال الله عنها: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب. فعظموا أيها المسلمون مساجد الله، فإنها بيوت الله، لا تدخلوها وعليكم النعال، ولا تدخلوها وعليكم الخفاف أي الكنادر، حتى تتفقدوها هل فيها أذى أو نجاسة، فإن كان فيها فلا تدخلوا حتى تنقوها منها. وإنها في مصلانا هذا سمعت أن بعض الناس يأتي متأخرا في الصف الثاني أو الثالث أو الرابع ثم يتخطى الرقاب ليضع عليه أمام الناس، وهذا لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يتخطى الرقاب والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال له اجلس فقد آذيت. ولكن إذا كان معك نعاس فضعهما تحت قدميك وأنت واقف، لأن هذا هو ما يروى عن الصحابة رضي الله عنهم. وإلا فضعها في ظرف من البلاستيك، وضعها أمامك، لفها في هذا الظرف واجعلها أمامك أو بين يديك. أما أن تؤذي الناس بتخطي الرقاب لتضعها في المكان الخالي في القبلة فإن ذلك لا يجوز، فأرجو أن تنتبهوا لذلك. واعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فعليكم بالجماعة، فإن يد الله على الجماعة، ومن شذ شذ في النار. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه، فقال جل من قائل عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد، اللهم ارزقنا محبته واتباعه ظاهرا وباطنا، اللهم توفنا على ملته، اللهم احشرنا في زمرته، اللهم اسقنا من حوضه، اللهم ادخلنا في شفاعته، اللهم اجمعنا به في جنات النعيم مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم ارض عن خلفائه الراشدين، وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي أفضل أتباع المرسلين. اللهم ارض عن أولاده الغرد الميامين، وعن زوجاته أمهات المؤمنين، وعن صحابة أجمعين، وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم ارض عنا معهم، وأصلح أحوالنا كما أصلحت أحوالهم، واجعلنا ممن اتبعوهم بإحسان يا رب العالمين. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم اجعلنا من المعتبين بما يجري من الحوادث، الذين يتخذون مما جرى على غيرهم عبرة فيرجعون إلى الله ويستغفرونه من ذنوبهم ويتوبون إليه بطاعته بامتثال أمره باجتناب نهيه بالخروج من مظالم العباد بالخروج من ظلم أنفسهم. فإن الإنسان إذا عصى الله عز وجل، سواء كان ذلك في عبادة الله أو في معاملة عباد الله، إذا عصى الله في ذلك فإنه ظالم لنفسه. يقول الله تعالى: وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم. فاتقوا الله أيها المسلمون، واخرجوا من الذنوب والمعاصي، فإن الغيث قد تأخر عنكم، ولكن لا شك أن تأخره لحكمة بالغة لا نعلمها، وإنما يعلمها الله عز وجل. ولكن الله تعالى قد أرشدنا إلى ذلك، وبين لنا أنه ما ظهر فساد في البر والبحر ولا أصبنا بمصيبة إلا بما كسبت أيدينا. واسمعوا قول الله عز وجل: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. واسمعوا قوله تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وما أكثر المعاصي فينا عموما وفينا خصوصا، ما أكثرها وما أقل الرجوع إلى الله عز وجل. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك، اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك، اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك، اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا غيثا مغيثا، هنيئا مريئا، غدقا مجللا، عاما نافعا غير ضار. اللهم سقيا رحمة لا سقيا بلاء ولا عذاب ولا هدم ولا غرق. اللهم أنت ولينا فنعم المولى ونعم النصير، أنت القادر على كل شيء، فنسألك اللهم أن تغيثنا. اللهم